بعد يا أيها الإخوة المسلمون، يحرص الإسلام على أن يربط قلوب أتباعه لله عز وجل، وأن يجعلهم يتعرفون على الغيب المكنون وما أبرزه الله تبارك وتعالى من هذا الغيب في حياتهم الدنيا. يريد أن يربطهم به تبارك وتعالى، ولذلك يرفع كل عائق من طريق هذه الصلة، أن يسهل كل عقبة تقف حاجزا بين المسلم وبين الله تعالى، ولما كان الرزق أيها الإخوة والتفكير به والحرص على المال من أهم العقبات التي تقف بين ربط القلب بالله عز وجل، طمأن الله تبارك وتعالى الإنسان بعامة والمسلم بخاصة على أنك اطمئن يا أيها الإنسان، فإنما رزقك بيدي ولا سلطان لأحد عليه غيري. قال بعضهم يا أبي إنما تحرص في هذه الدنيا على أمرين، رزقك وأجلك، ولا سلطان لأحد عليهما إلا الله، فلا يمنعك الحرص عليهما من أن تعمل بالحق. إذا طمأنك إلى أن رزقك مقسوم محفوظ، وذبح بذلك وفرح، صرح للمؤمنين والكافرين على حد سواء وأنه هو أغنى وأغنى، وفي السماء رزقكم وما توعدون، تصريحا وتلميحا للمؤمنين بخاصة، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إذا طمأنك أيها المسلم أن رزقك مقسوم محدود معلوم لدى الله تبارك وتعالى، فسواء أهلكت نفسك في السعي عليه واستصغرت نفسك واحتقرتها لكسبه، وسواء تعاليت ووقفت وقفة المسلم الأشد وعلمت أنه سيأتيك رزقك، فإن رزقك سيأتيك كما قدر الله تبارك وتعالى. ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الفلك، فاتقوا الله وأجملوا في الفلك. فما ينبغي للمسلم أن يذل نفسه لطلب رزق أو يتهالك أو يتمارس أو يدع حتى ينقلب إلى أقل من إنسان صغير متواضع متهالك. وبين الله عز وجل أيها الإخوة كما قلت تلميحا وتصريحا، حاول أن يربطك بالله به تبارك وتعالى، وأن تأخذ قلبك وأن تجعل قلبك معلقا بذات الله تبارك وتعالى. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للمؤمن أن كسب الرزق بالأسباب الظاهرة يكون منها، ولكن إياك أن تلهيك الأسباب الظاهرة عن مسبب الأسباب وخالقها عن الله عز وجل، فإن إسناد الرزق إلى السبب وحده كفر وتعطيل السبب كفر. وفي الأرض آيات للمؤمنين أي أن هذا الرزق الظاهر من هذه الأرض له مدبر هو الله تعالى، وفي أنفسكم انظروا إلى ما خلق فيكم من آثار النعمة ومن دقة الخلق، كل ذلك حتى يربطك بالغيب عن طريق الأرزاق وعن طريق النظر إلى ما في نفسك. ثم قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني لا تخشى شيئا عند إليك. أدرك المسلمون هذا المعنى تماما، صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، حضريهم وبدويهم. يروي الأصمعي يقول: أتيت من جامع الكوفة، خرجت من جامع الكوفة ووجدت أعرابيا في الطريق فسألني أعرابيا كبيرا في السن، ممن الرجل؟ قلت من أصمع أي قبيلة عربية. قال من أين أتيت؟ قلت من مكان يتلى فيه كلام الرحمن. قال فأسمعني. فتليت عليه سورة الذاريات إلى أن وصلت إلى قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال حسبي. وقف. فنزل عن ناقته ونحرها ووزع لحمها على الرائح والغالي. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وذهب رجل. وتمر سنين وأذهب مع الرشيد للحج. وأصب في بيت الله عز وجل فأسمع صوتا نحيلا من خلفي يلبي، فالتفت إليه فإذا صاحب الأعرابي، فسلم فرددت عليه، فقال أتل علي من كتاب الله ما قرأته علي منذ كذا وكذا، فقرأت إلى قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال أجل صدق ربنا وأجاب، يعني ما حدثتني به حصل، فما نحرت ناقتي الا ورزقني الله بعدها الكثير الكثير، صدق ربي. ثم قال فيه، يعني عندك ذلك كما يعني كلام اخر من كتاب الله؟ فقلت نعم. قال اكتب. فتلوت عليه قول الله تعالى فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. قال يا سبحان الله، ومن يكذب الله عز وجل حتى يلهمه الى القتل؟ يا سبحان الله يا سبحان الله، وظل يرددها حتى وقع على الارض. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فورب السماء والارض انه لحق، انه خالق السماء والارض وانه الرازق من السماء والارض، هو الله وحده، فكما انكم تنطقون والشاهدون هذا النطق صراحة، فالله تبارك وتعالى خالق اسبابي وخالق ارزاقي كذلك بوضوح وقوة وصراحة. ويروي اصحاب التاريخ كذلك قصة لطيفة اكثر اني ذكرتها مرة. كان في ايام المنصور على بشر بغداد يجلس اثنان من العميان يسألنا، احدهما يقول الذي على الجهة اليمين اللهم اني اسألك من فضلك، ولا يزيد على هذه الكلمة اللهم اني اسألك من فضلك. وكان الثاني يعرف سخاء زوجة المنصور ام جعفر وانها كريمة، فكان يقول اللهم اني اسألك من فضل ام جعفر. مرت هي سمعت هذين السائلين فذهبت الى البيت وارسلت خادما وقالت له تذهب الى جسر بغداد وتضع في يد الرجل الاعمى الذي على اليمين درهمين الذي يقول اللهم اني اسالك من فضلك، وجعلت لصاحب اليسار الذي يقول اللهم اني اسالك من فضل ام جعفر دجاجه مشويه عليها رغيفان وفي داخلها عشر دنانير من الذهب. هذا تنطيها للعشمة. وكان الذي على اليمين صاحب عائلة كل، وكان الذي على اليسار أعزب لا زوجة ولا أولاد له. ذهب الغلام ودفع إلى كل نصيبه، وتمر عشرة أيام على هذا الحال، وتمر زوجة المنصور بعد اليوم العاشر فتسمع نفس السؤال اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضل أم جعفر. فوقفت عند رأسه وقالت ويحك، أما أغناك فضلنا؟ أنطلق. قالوا ماذا يا أم جعفر؟ يا أم جعفر قالت عشرة أيام بعشر دجاجات بمئة دينار ذهبي في كل واحدة منها عشر دنانير. قال الله، والله كنت أبيع هذه الدجاجة برغيفيها إلى صاحب الأعمى لأنه كان صاحب عائلة ويدفع لي الدرهمين فأعطيه جميعا. هذا في الأعمى يأخذ الدجاجة يأكل يشوف دنانير يأكل، فقالت لا إله إلا الله أردنا أن نغنيه من فضلنا وأبى الله إلا أن يغنيه من فضله وأبى الله إلا أن يغنيه من فضله. أيها الإخوة المسلمون أقول هذا بمناسبة ما أراه اليوم تدخل على بعض الدوائر وعلى بعض الإخوة المعلمين والمدرسين وما شاكل ذلك فتعجب وتتألم وتجزع كل حديثهم من سيفنش وكل كلامهم من سيقطع رزقه كأن الرزق بيد أمير أو بيد وزير أو بيد حاكم إنما الرزق من الله وأنه هو أغنى وأغنى. ما هذا الجزع أيها الإخوة؟ ما هذا الخوف على الرزق؟ هل أتيتم من أغنياء أي الدنيا؟ ألم تأتوا عراثا لا درهم ولا دينار؟ وستخرجون عراثا لا درهم ولا دينار ستخرجون وهذه الأرض تضحك بكم ستموتون واحدا إثر واحد. وما أشك أن كل موظف أو مدرس معه من المال ما يكفيه سنة أو سنتين أو ثلاث فإن هذا الجزع. طغت أخبار دنيانا وحبنا للمال أيها الإخوة على كل شيء فكأنه ليس هناك من حديث إلا هذا. أسأل الله أيها الإخوة العافية اربطوا أنفسكم بالله. الله هو الرازق قد يكون رزقكم هنا وقد يكون هناك وقد يكون في اليمن وقد يكون في أوروبا كله رزق من الله عز وجل فلا تزعم. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يحاول الإسلام أن يرتفع بك عن أن تخاف على رزق أو أجل فإذا خفت على الرزق وإذا اعتقدت أن إنسانا يرزقك فأنت مشرك بالله عز وجل. وكان الدرهم والدينار عندئذ هم آلهتك. ورد عن ابن عباس أن إبليس لما ضرب الدينار وضعه على عينه وقال إنما أنت ثمرة قلبي وقرة عيني. بك أكفر أي أكفر الناس بك أكفر وبك أدخل الناس النار. لقد رضيت منك يا ابن آدم في الدنيا أن تعبد هذا الدينار. إياكم أيها الإخوة كنوا على ثقة من أن الله تبارك وتعالى لم يقطع لعبده رزقا أبدا لن يقطع رزقا سيفا وأنت عبد لله. ولو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح الرعوضة لما أطعم منها كافرا أبدا. يروى عن أحد الملوك الذين توفوا رحمهم الله وهو الملك فيصل مرة أرسل مندوبا إلى أفريقيا وكان عالما جليلا تحدث الشيخ بكلام جميل. أحد الجالسين انفعل وترك بشرح في هذا الكلام وكان عاملا لا يملك إلا قوت يومه فأخرجه من جلده وركض على الشيخ يبغى يحط له يمينه فقال بارك الله فيك يا هذا إنما أنا رسول ملك فأغناني فكيف وأنا رسول ملك وعبد لله عز وجل بعد ذلك؟ إيش رأيتك في فقير ملك فقير؟ فبارك الله فيك وإذ ودع لك نحن عبيد لله عز وجل أبنانا بالله ولذلك علينا أن نجزع وعلينا أن لا نستسلم لهذه الهواجس. فالله تبارك وتعالى هو الغني ونحن عبيده ولن يتركنا أبدا أبدا. أيها الإخوة المسلمون هذه الدنيا حلوة خضرة كما ورد عن حكيم بن حزام يقول سألت النبي فأعطاني وسألت النبي فأعطاني وسألته فأعطاني وسألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بعزة نفس بارك الله له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك الله تبارك وتعالى له فيه. أيها الإخوة المسلمون وقد ورد كذلك أن الأنصار سأل النبي فأعطاهم وما من أحد سأله إلا وأعطاه حتى لم يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فقال يا أيها الناس من يستعفف يحبه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يستغني يغنيه الله وما من شيء يعطيكه الله أفضل من فضله. أيها الإخوة المسلمون، اعقلوا هذا وتوكلوا على الله وكونوا عند حسن ظنه بكم، فرق قبيحا بنا أن يدرك أعرابي هذا المعنى، وأن تدرك امرأة هذا المعنى، وأن يدرك كائن هذا المعنى، ولا ندرك ونحن الذين قرأنا وتعلمنا. ألم تسمعوا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الزهادة؟ قال: ليست الزهادة بإسراف المال، وليست الزهادة في تحريم الحلال، وإنما الزهادة أن تكون بما في يدنا أي ما يأتيك به من رزق أقنع وأوثق مما في يدك. أسأل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه ويا قوم المستغفرين. الحمد لله ان تذكرنا كما اردت، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر، الشفيع المشفع من بحشر المستطعمين من نور القبور من خطاب سلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مراقبه من يعلم انه يرى، وتحققوا تولاه ولا ينفع ولا يسوء ولا يقطع ولا يفرق ولا يجمع الا الله، واعلموا ان الله امركم بما من بدا فيه بنفسه وسلم الملائكه بقدسه وثبت بالنسبه من عالم جده وانسه. فقال تعالى انه قائلا عليما تشريفا لقبر محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيما: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوه المسلمون، احد الاخوه سال انه الخادمات غير المسلمات في البيت هل تحتجب منهن المرأة المسلمة؟ يعني اذا عندنا خادمة امرأة مشجعة جامعة بخلاف امرأة نصرانية او يهودية او كتاب يعني مجوسية او ما شابه ذلك، هل يباح للمسلمة ان تتكشف امامها؟ والجواب على ذلك ايها الاخوة، اما عند السادة الحنابلة فلا يباح للمرأة المسلمة أن تظهر إلى المرأة غير المسلمة إلا بحدود الوجه والكفين. وقال الشافعية: لا مانع أن تظهر الوجه والكفين والرقبة والشعر كذلك، يعني كأنها في حالة المطبخ، حالة المهنة والبذل، ولا حرج في ذلك. وبهذا أخذ الفقر الرازي وتكلم فيه الموجودي وقال: هو أهون على الناس وأسهل في هذا الزمان إن كانت الذميات يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن متبذلات، أي مكشوفة النحر أو مكشوفة الشعر لا بحرج. إذا في الأمر خلاف بين الحنابلة والشافعية، فمن أراد أن يحتاط فليأخذ مذهب الحنابلة، ومن أراد في الأمر سعة في مذهب الشافعية ولا حرج. إني داعي فأنا